الحاملات والقرى فارجع رياتي يسرا فالمقسمات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب